وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون